وأن أنهارها تجري من تحتهم أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات. ووصف فرسهم بأن بطائنها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، فكيف بالطهائر؟ وأن لباسهم فيها الحرير، وحليهم الذهب والفضة واللؤلؤ وأنواع الجواهر الفاخرة، وذلك شاملا لذكورهم وإناثهم، وأن أزواجهم الحور العين خيرات الأخلاق خشان الأوجه، جمع الله لهن بين الحسن الجف والجمال الباطن والظاهر، كأنهن الياقوت والمرجان من حسنهن وصفائهن، وأنهن عرض متحببات إلى أزواجهن بحسن التبعل ولطف الآداب وحسن الحركات والألفاظ الرقيقة والحواشي المليحة، وأنهن أبكار أسراب في غاية سن الشباب وقوته، وفي كمال الصفاء بينهن وعدم التباغض، بل نزع الجن من صدور جميع أهل الجنة إخوانا على سور متقابلين، وأنهن مطهرات من جميع الآفات، مطهرات من الأدناس الحسية والأدناس المعنوية، كاملات مكملات، وأنهن قاصرات طرفهن على أزواجهن من حسن أزواجهن وعفتهن، قاصرات طرف أزواجهن عليهن من جمالهن الفائق الذي لا يكفي بعلها بيتها بدلا، ولا يقول لو أن هذا الوصف أكمل من هذا، لأنه يرى ما يحير لبه ويذهل عقله من الحسن الباهر والبهاء التام، وأنهم في الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم، يتزاورون ويتطارحون الكلام الطيب والأحاديث الشائقة، ويتذاكرون نعم الله وآلاءه عليهم سابقا ولاحقا، ويسبحون الله بكرة وعشيا، وأن الله نزههم من البول والأدناس وكل ما لا تشتهي النفوس، بل طعامهم وشرابهم يخرج عرقا أطيب من المسك الأذكر، وأن الله جمع بينهم وبين من صلح من آبائهم وأمهاتهم وأولادهم وزوجاتهم ليتم نعيمهم ويكمل سرورهم. وهذه الآية تجمع كل نعيم تتعلق به الأمان وتطلبه النفوس، وهي قوله تعالى ذواتا أفنان، وهي جمع فن لا جمع فنن، أي كل نوع وجنس من النعيم والسرور موجود فيهما، حاصل على أكمل الوجود وأتمها، وتمام ذلك الخلود الدائم والنعيم المستمر والأفراح المتواصلة التي تزداد على الدوام. فجميع ما ورد به الكتاب والسنة من أحوال الدارين وتفاصيل ذلك كله داخل في الإيمان باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما التصديق الجازم الذي لا غير فيه بوجود ذلك على حقيقته، فهذا لا بد فيه من الإيمان، والدرجة الثانية التصديق الراسخ المثمر للعمل، فإن من علم ما أعد الله للطائعين من الثواب وما للعاصين من العقاب علما واصلا إلى القلب، فلا بد أن يثمر له هذا الإيمان الجدة في الأعمال الموصلة إلى الثواب والحذر من الأعمال الموجبة للعقاب. ومن أصول أهل ذكر المصنف رحمه الله تعالى قسما آخر من الأقسام المندرجة في النوع الأول من أنواع علوم القرآن، وهو العقائد والتوحيد، وذلك من قسم يتعلق بالإيمان باليوم الآخر. وحد رحمه الله تعالى اليوم الآخرة بقوله كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت من أحوال الموت والبرزخ إلى آخره، فاسم اليوم الآخر مختص بما يكون بعد الموت، وهذا معنى قول أبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. واستحسن المصنف رحمه الله تعالى في التنبيهات اللطيفة في هذا الحد، وهو لا يختص بما في السنة كما هو ظاهر عبارة أبي العباس بن تيمية الحبيب، بل كل ما جاء في الكتاب والسنة مما يندرج في هذه الحقيقة. وقد أحسن المصنف إذ عدل عن ذلك فقال وهو كل ما جاء به الكتاب والسنة مما يكون بعد الموت. فاليوم الآخر مما يكون بعد الموت، فاليوم الآخر اسم بجميع ما يكون بعد الموت مما جاء نعته في القرآن أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. واختلف المتكلمون في هذه المسألة عن سبب تسمية ذلك اليوم باليوم الآخر، فإن الله عز وجل لم يذكر مقابله وهو اليوم الأول في شيء من كلامه سبحانه وتعالى، وأحسن الأقوال المنقولة فيه ما ذكره ابن عطية في تفسيره أنه سمي اليوم الآخر لأنه لا ليل بعده، فإنه لا يقال يوم إلا بما تقدمه ليل، فلما كان ذلك اليوم لا ليل بعده اختص بكونه اليوم الآخر. ثم ذكر رحمه الله تعالى شيئا من تفاصيل ما يكون بعد الموت، فأشار إلى تواتر الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وتكاثرها في فتنة القبر، أي سؤال الملكين العبد من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، فإن هذه السؤالات هي فتنة القبر، ويترتب على هذه الفتنة العذاب في القبر أو النعيم، فعذاب القبر ما يجري على العبد فيه من عقاب، ونعيمه ما يجري عليه فيه من ثواب حسن. ثم ذكر أن الميت تعاد إليه روحه في قبره، فيسأل هذه الأسئلة عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن الله ربي ومحمد النبي والإسلام ديني، فيفتح له في قبره، أي يوسع له في قبره وينور له فيه، ويأتيه من أنواع النعيم ما جاء في الكتاب والسنة. وأما الكافر أو المنافق فيضله الله عن الصواب في الجواب بظلمه وكفره، فلا يجيب عما يسأل عنه، فيعاقب بتضييق قبره عليه، ولا يزال يعذب إلى أن تقوم الساعة. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن من المذنبين من يعذب في القبر مدة بقدر ذنوبه ثم يرفع عنه العذاب، ومنهم من يرفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو نحو ذلك، ومقصوده المذنبون من الموحدين. فالمذنبون من الموحدين ربما عذب أحدهم بقدر ذنوبه في قبره ثم انقطع العذاب ونقل إلى النعيم، أو رفع عنه العذاب ابتداء بشفاعة أو دعاء أو صدقة أو غير ذلك. ثم ذكر أنه إذا تكامل الآدميون وماتوا جميعا أمر الله تعالى إسرافيل وهو الملك الموكل بالنفخ في الصور فنفخ فيه، فأخرج الله عز وجل الخلق من قبورهم إلى موقف يوم القيامة حفاة لا نعال لهم، عراة لا ثياب عليهم، غرلا أي غير مختونين، مفطعين إلى الداعي أي مسرعين إلى الداعي، كأنهم إلى نصب يوفضون أي كأنهم يسرعون إلى الأعلام التي عرفوها من الحجارة التي كانت تعظمها العرب، فإن النصب عند العرب اسم الأحجار التي كانت تعظمها العرب، إما بالطواف عليها أو بذبح النسائج والقرب التي تذبح لأصنامهم عندها. ويحصل الله سبحانه وتعالى المستقين إلى الرحمن وفدا، ويساق المسلمون إلى جهنم وردا. والوفد اسم لما يعظم، والورد اسم لما يذل، فلما كان المتقون أحق بالتعظيم دعي لهم اسم الوفد، فإن الوفد يأتي بالخير ويتلقى بالتعظيم. ولما كان المجرمون مخالفون لأمر الله عز وجل استحقوا اسم الورد المقتضي لذلهم ومهانتهم. ثم يقف الخلق موقفا عظيما ويسيل العرق منهم، إذ تجنو الشمس منهم حتى تكون على قدر ميل، والميل المراد به ميل المسافة، فإنه هو المعهود في الخطاب الشرعي وفي عرف الصحابة رضي الله عنهم، وأما ميل المقحلة فهو ليس مرادا في عرفهم، فتجنو الشمس مسافة ميل من الخلق فيعلوهم العرق ويلحقهم العرق على حسب أحوالهم، فمنهم من يأخذه إلى كعبيه، ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من يأخذه إلى حقويه، والحقو أعلى العظم الذي يكون أعلى الفخذ أي في وسط البطن، ومنهم من يكون إلى حلقه، ومنهم من يرجمه العرق لزاما. ثم يفزع الناس إلى من يشفع لهم من الأنبياء، فيفزعون إلى آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، وكلهم يعتذر ويدفعهم إلى من بعده حتى ينتهي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيقوم صلى الله عليه وسلم مجيبا طلبتهم ملبيا دعوتهم، فيسجد لله سبحانه وتعالى عند عرشه، ويفتح الله عز وجل عليه من أنواع المحامد والثناء على ربه عز وجل، ثم يقال له يا محمد ارفع رأسك وقل اسمع وستشفع، فيبعثه الله المقام المحمود وهو مقام الشفاعة الذي يحمده عليه الخلق جميعا. وينزل الله عز وجل للفصل بين العباد ومحاسبتهم، وتنشر دواوين الأعمال أي كتب الأعمال الحاوية بالحسنات والسيئات، وكل يعطى كتابه. والناس حينئذ نوعان: الأول أهل السعادة من أهل الجنة وهم آخذون كتبهم بأيمانهم، والثاني أهل الشقاوة وهم أهل النار، فهؤلاء آخذون كتبهم بشمائلهم. وليس بعد النوعين شيء على الصحيح من أقوال أهل العلم، وعصاة الموحدين يأخذون كتبهم بأيمانهم لأنهم مندرجون في اسم أهل السعادة. ثم بعد ذلك يحاسب الله عز وجل الخلق، وتكون محاسبته للكفار محاسبة توبيخ وفضيحة بين الخلائق، وليست محاسبة من توزن حسناته وسيئاته في أصح أقوال أهل العلم، بل يقررهم الله عز وجل على ذنوبهم ويوضحهم عليها ويفضحهم بها، ثم يؤمر بهم إلى النار لأنه لا حسنات لهم وإنما جوزوا بحسناتهم في الدنيا. ثم يحاسب الله بعض المؤمنين حسابا يسيرا ويستر عليهم ويعفو عنهم عز وجل ويغفر لهم كما ستر عليهم وعفى عنهم في الدنيا. ثم توضع الموازين، والموازين تجمع بالنظر إلى تعدد ما يزن فيها، وأما باعتبار الأمر نفسه فإن الميزان واحد في أصح أقوال أهل العلم، لكن لما تعددت الموزونات من الأعمال فإن ذكرها جاء في مواضع من القرآن على وجه الجمع. ثم ذكر بعد ذلك أن الناس ينقسمون بعد حسابهم إلى ثلاثة أقسام: القسم الأول قسم مستحقون للثواب المحض وهم السابقون وأصحاب اليمين، والثاني قسم مستحقون للعذاب المحض والمخلدون في نار جهنم من الكفرة والمشركين، والقسم الثالث ظالمون لأنفسهم مخلدون. وهذا القسم الثالث ثلاثة أقسام أيضا: أحدها من رجحت حسناته على سيئاته فهذا يدخل الجنة، وثانيها من استوت حسناته وسيئاته فهؤلاء هم أهل الأعراف، والأعراف موضع عال مشرق على الجنة والنار يقيم فيه أهله ما شاء الله تعالى ثم يتداركهم برحمته ويدخلهم جنته، وثالثها من رجحت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر ذنوبه ثم يخرج منها بشفاعة الشافعين. ثم ذكر أن الصراط ينصب على متن جهنم أي على ظهرها، والصراط اسم للجسر الذي يعبر عليه الناس، ولا يعبر على هذا الجسر إلا أهل الإيمان، والمنافقون والكافرون قد أخذوا قبل ذلك، فالذي يمر عليه هم المؤمنون فقط في أصح أقوال أهل العلم، فمنهم من يجوزه ومنهم من تأخذه كلاليب جهنم فيسقط فيها من الموحدين ويعذب ثم يخرج منها. ثم ذكر المصنف بعد ذلك عذاب أهل النار ونعيم أهل الجنة، فذكر أن الله سبحانه وتعالى ذكر عذاب أهل النار وصفة أهلها بأفضع الأوصاف، وأن الله يجمع لهم بين أصناف العقاب فيعذبهم بالنار المحرقة التي تطلع على الأفئدة أي التي تصل إلى القلوب، وإنما ذكر هذا في عذابهم لأن القلب أرق شيء في الإنسان، فأشد العذاب ما وافق لطيفا، فلما كان القلب لطيفا ووقع عليه العذاب كان ذلك العذاب أشد العذاب، فذكر الله عز وجل هذا من عذابهم. ومن عذابهم كلما احترقت جلودهم بدلهم جلودا غيرها، وعذبهم الله عز وجل بالجوع المفرط والعطش المفرط، وهم يجوعون جوعا شديدا ويعطشون عطشا شديدا، وإذا استغاث الشراب أضيفوا بماء كالمهل يحشي الوجوه أي كعسل الزيت المتقطع الذي يكون في آخره إذا غلي، فهذا هو المهل، فإن الزيت إذا غلي وبقي آخره متقطعا سمي المهل عند العرب. وإذا استغاثوا الطعام أتوا بالزقوم الذي حرارته أعظم من حرارة الرصاص المذاب. ثم ذكر أنهم يترددون في عذابهم بين لهب النار وحرارتها وبين برد الزمهرير البارد الذي يكسر العظام من قوة برده، فهم بين حرارة شديدة أو برد شديد. ثم ذكر ما أعد الله عز وجل لأهل الجنة من النعيم، فذكر أن الله عز وجل بسط أوصاف أهل الجنة وما يكون لهم من النعيم في آيات عدة، منها قوله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وقوله تعالى وفيها ما في السبيل أنفس وتلذ الأعين، وقوله تعالى فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، إلى آخر الآيات. ومن لطائف الاستنباطات في التفسير أن الله سبحانه وتعالى لما ذكر تلذذ العيون في نعيم أهل الجنة ذكره على جنة جمع قلة وهو أعين، وعلة ذلك كما أشار إليه الخليفة المنصور السعدي من ملوك المغرب فيما نقله عنه المقري في زهر الآس أن الذين يدخلون الجنة قليل من كثير، فأهل الجنة قليل من الخلق، فناسبهم ذكر جمع القلة عند ذكر نعيمهم، وهذا من بدائع الاستنباطات. ثم ذكر أن الله سبحانه وتعالى أخبر أن جميع أصناف الفواكه الموجودة في الدنيا موجودة في الجنة، ما يشبهها في الاسم فقط، كما صح عن ابن عباس فيما رواه ابن جرير الطبري في تفسيره وغيره بسند صحيح عنه أنه قال ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء، فكل ما ذكر من نعيم الجنة وفاكهتها مما يعرفه الناس في الدنيا لا يوافقه إلا في الاسم، أما الحس واللذة والطعم فإن الجنة ما يختص بها. ثم ذكر أنهار الجنة التي تجري من تحت غرفها وأنها أنواع من ماء ومن لبن ومن خمر ومن عسل مصفى، ثم ذكر أن الله وصف رؤوسهم بأن بطائنها أي دواخلها من استبرق وهو أعلى أنواع الحرير، وإذا كان ذلك وصف البطائن فكيف بالضحائر التي تكون في الظاهر، لأن الأصل أن العناية بالظاهر أعظم من العناية بالباطن، فيكون ما في الظاهر أعظم مما في الباطن. وذكر من نعيمهم أن لباسهم فيها الحرير وحليهم الذهب والفضة، إلى آخر ما ذكر من نعيمهم. ثم ذكر مما يتنعمون به ما يكتبه الله عز وجل لهم من زوجات أذكار أتراب في غاية سن الشباب وقوته، إلى آخر ما ذكر من أوصافهم، وأن أهل الجنة متعاشرون مع أحبابهم وأصحابهم يتزاورون ويتصارحون السلام الطيب، فهم في نعيم تام. ثم ذكر قول الله سبحانه وتعالى ذوات أفنان وأنها تجمع كل نعيم، لأن الأفنان جمع فن بمعنى لون كما صح تفسيره عن ابن عباس عند ابن جرير وغيره، فمعنى الآية ذوات ألوان ففيها ألوان وأنواع من النعيم. ثم ذكر أن الإيمان باليوم الآخر على درجتين، أحدهما أو إحداهما التصديق القلبي والثانية التصديق العملي، فالتصديق القلبي هو أن يصدق القلب تصديقا جازما بوجود اليوم الآخر، وأما التصديق العملي فهو أن يثمر ذلك التصديق القلبي عملا في الظاهر، وهذا آخر البيان لهذه الجملة من الكتاب. وبالله التوفيق، الحمد لله رب العالمين.